بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، ووصلنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف: وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. هذا المقطع مطابق لديل الحديث بعد: ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. هو ما مر بنا أن طاعة العقل أعظم من طاعة ما دونه من قوى النفس. طاعة العقل أعظم طاقة، أعظم قدرة، أعظم آثارا، أعظم في كل جوانب. طاعة العقل أكثر من طاعة بقية قوى النفس. بقية قوى النفس طاعاتها، مدى طاعتها ودائرة طاعتها محدودة، أما طاعة العقل ففي الحقيقة طاقة غير محدودة، لأنه طبيعة نفس العقل موجود ذو قدرات هائلة، موجود ذو قدرات هائلة. هذا العقل يعني إذا ركز على ما دونه من القوى النفس تمل أو تضج. مثلا هناك لذة عقلية في درك المعلومات، بس تشوف النفس صغير البدن بعد، البدن المخ يكيل يتصدع الرأس وجعا، والمخ هذا على حدة، لا تشوف حتى النفس بس عندها نفور. العقل عنده اقبال الى الان، شره العقل في استقاء المعلومات لم ينضب، بس النفس ما تتحمل. اي فمما يدل على انه طاقة العقل طاقة اخرى، طاقة العقل طاقة اخرى، وقدرات العقل قدرة اخرى، وعالم العقل عالم اخر من حيث السعة والفسحة. المعلومات التي تخزن في عالم العقل معلومات هائلة، النفس ما تستطيع ان تتصورها. قدرة الخيال مثلا من عالم النفس، ما تستطيع أن تتصور تلك المعلومات كلها بشكل جمعي دفعي مجموعي في آن واحد، بينما العقل لا يستطيع أن يختزن دي الأمور كثير. ففي الحقيقة قدرات العقل قدرات عظيمة وعجيبة. أصلا الموت والحياة لا صلة لها، يعني الحياة هاي الأرضية لا صلة لها بالعقل مباشرة. العقل لا يطرأ عليه موت ولا حياة، حياة دنيوية. هو في عالمه المكين مستكن ومتمكن وقعيد ورقيب، لا تصطلمه أهوال الموت ولا أهوال البرزخ ولا أهوال الحياة الدنيا ولا هل مجرم. ملك على حال في عرينه مكين، يراقب يهيمن، والمهيمن على ذلك كله، يهيمن على هذه الأحوال التي تمر على البدن على النفس. النفس تتباكى التعبير ذلك تتبجبج، هو اصلا لا عند بكاء ولا عند اي مكان، اكو سناء ابتهاج عنده صحيح، اكو ظلام يدلهم صحيح العقل هكذا. والا فهذه الحالات والاحوال كلها ليست من نصيب العقل، يعني العقل هو نصيب شيء اخر. حتى اهبطوا الى الارض، البدن النفس نعم تهبط، اما هو في مكانه العالي الاعلى، قائد مكين العقل نفسه، عقل في عالم اخر. انشداد النفس هو الروح الى العقل، كل ما كان اكثر سعادة النفس والروح تصير اكثر، والا هو دوما في مكان منيع العقل، لا يصيبه حر ولا قر ولا عطش ولا جوع ولا، يعني حالات البدن حالات النفس ما تنتابه. العقل يحزن؟ لا ما يحزن، نفس تحزن ايه، روحه ما تحزن ايه، اما العقل لا يحزن ولا يعني يبتهج ببهجة النفس. نعم له بهجة اخرى بحث اخر، له انقباض اخر، نعم ينقبض من الظلمة من الجهل ويبتهج وينفتح نحو اصلا بالقياس الى النفس. العقل يقول النفس تقول يا أيها العقل أنت جاف، يقول نعم ليست لدي ليونة التي تتعطش إليها النفس، إنما له ليونة أخرى، له سناء ونور آخر لا يتركها النفس. فطبيعة حتى نزعات الإنسان إذا يدقق فيها الإنسان، نزعات الإنسان تختلف، النزعة العقلية، النزوع العقلي، الميول العقلية لدى الإنسان تختلف عن ميول الروحية وعن ميول النفسانية. ولذلك الإنسان في شخصيات، الآن هذا العلم الحديث الآن يعبرون الإنسان مزدوج شخصيات، صحيح شخصيات، لأنه بحسب مقتضى كل طبقة من طبقات ذات الإنسان لها منطق معين، لها ميول معينة، لها نزعات، حالات بدن الإنسان تختلف. لما يتفكر ويدرس ويتعلم ويفكر هيئة البدن تختلف، هيئة الروح هم تختلف والنفس. أما لما يقبل الإنسان على مثلا أكل محلل افترض، شكله يختلف، بدن يختلف، حركات بدن يختلف، حالات الروحية تختلف. أو افرض لما يقبل على افرض لذة جنسية محللة افترض، حتى الإنسان هم بدن يختلف، روحه يختلف، نفسه يختلف، شاكلته وشاكولته تختلف، فلم يجره. أما بخلاف لما يكون في حالة اي نعم حالة العقل، لاحظ انت تشوف حتى حالات بدن الانسان تختلف، روحية تختلف، حركات عينه تختلف، قسمات سيماء وجه تختلف، دي شخصيات متعددة في ذات الانسان. نعم شخصيات متعددة في ذات الانسان، لكل منها نطق ولسان وبيان وعين، عين نفسانية غير العين البدنية. العين الإنسانية تتلصص ماذا أو تبحث وتنقب عن ماذا بحسب الغرائز. شوف النفس الواحدة بعد بحسب الغرائز تختلف، حالة غضب الإنسان شكله يختلف غير حالة مثلا شهوة الإنسان. لاحظ التعبيرات، السكينة والوقار هذه حالات من صفات البدن إذا هيمن العقل، السكينة والوقار. عرف أن يسأل زرارة سؤال جدا لطيف. يسأل زرارة الإمام الصادق قال كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الآتي له سمو في عالم البدن والمادة آتي له بالتالي طبقات ذات النبي لها نوافذ وأبواب، روحه لها نوافذ وأبواب، نفسه لها نوافذ وأبواب، عقله لها نوافذ وأبواب، أبواب تنفتح على ملكوت السماء. الإنسان له نوافذ تنفتح على البرزخ والموتى، في نوافذ الآن موصدة بحت آخر بس موجودة تنفتح، نوافذ تنفتح على عالم المثال كما في الرؤية في المنام، نوافذ تنفتح على عالم القضاء والقدر. الإنسان عنده نوافذ وأبواب، هذا الإنسان الواحد في الحقيقة له نوافذ عديدة مع عوالم عديدة، كل طبقة من ذات الإنسان ترتبط بعالم من العوالم. قناة موصلة، هناك بث موجود الآن، لاقطة الإنسان في تلك الطبقة من نفسه من ذاته، تلك الطبقة من ذاته، اللاقطة أو الرسيفر أو ما شابه ذاك، لكن أن نوصل المعنى، تلك القوة الآن مفعلة، تلتقط ما تلتقط ذاك معنى آخر، ولا البث موجود، أقمار صناعية موجود، الارتباط موجود، الجسور موجودة، غاية الآن بعض الأحيان مقفلة غير مقفلة. كثير من أفراد البشر يشغله شأن عن شأن، ليس من قبيل لا يشغله شأن عن شأن، ده بحث آخر. ولكن طبيعة ذات الإنسان، طبقات ذات الإنسان هي طبقات من عوالم متعددة، كل طبقة مرتبطة بعالم من العوالم، وهذا ارتباط موجود، جسور موجودة فيه، نوافذ موجودة فيه. الآن قدرة الإنسان كيف يفعلها؟ مضي على الحسبة والحساب والمحاسبة والإدارة، هذا بحث آخر. برج المراقبة عنده بشكل إدارة كفوة، هذا بحث آخر، تختلف قدرات البشر عن بعضهم البعض. الشاهد أن زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول زرارة للإمام الصادق كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله أن الآتي الذي يأتيه هو عن الله، يأتيه بحسب طبقات ذاته، كيف عرف أن الآتي الذي يأتيه عن الله؟ قال الإمام الصادق، شوف الجواب، جواب برهاني هذا، حتى العرفاء لم يصل ذهنهم إليه إلا بتفسير من اقتباس من بيانات أئمة الملكوت، أئمة الدين عليهم السلام. قال عرفه بالسكينة والوقار، هذا عالم هذا الكلام، هذه الكلمة، هذه الضابطة التي ذكرها سلام الله عليه، فيها عالم من القواعد والضوابط، ما يقولون ترميز ما أدري كذا فلان، هذا عالم من الترميز موجود فيه أو الذبذبات. عرفه بالسكينة والوقار، طبيعة الموجود الملكي من الملائكة طبيعة السكينة والوقار، لمن طابع العقل مهيمن عليه، طابع النور، فيؤثر حتى على ماذا؟ على أجسامهم النورية، على أجسامهم المثالية والمجرة، بخلاف عالم الشياطين والجن، عالم فيه دائما فزوا أزوا همزوا. انت شايف الكهرباء تستقر على شيء؟ ما يستقر، ما يقدر يستقر، رقصوا ذاك، شوف عالم الرقص من عالم الشياطين، لأنه هو دائما حالة حركة هيجانية جنونية، أما الملك لا، السكينة والوقار. السكينة والوقار، شوف إذن بصمات عالم العقل في على عالم الأجسام ليه بصمات؟ السكينة والوقار حالة هيمنة العقل، رقص وجنون وحركة وخفة، هذه سيطرة النفس والشياطين والغرائز والمجرات. طبعا الأنبياء عندهم دي قدرة، الأنبياء والأوصياء لديهم هذه القدرة أنه قد يحرك النفس ويحرك عوالم أخرى بتحريك عقلاني، كما يقول الباري تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب. ولم يكن اللفظ في القرآن الكريم ولما سكن، سكت الغضب له نطق وسكوت، يعني حركة عقلية. صحيح هو غضب من عالم النفس، ولكنه تحت هيمنة من؟ هيمنة العقل، فسمى سكت ونطق. أما بخلاف عالم الحيوان سكون وحركة. ففي الأنبياء والأوصياء نعم لديهم هذه القدرة، أن حتى حركاتهم النازلة، أكلهم شربهم، حتى مثلا لذائذهم الجنسية تكون نورية، يعني عليها سكينة ووقار ونور. ولذتها تختلف بعد، الأكل بهداوة وتعقل للذة، غير الأكل بهمجية. مثال لاحظ أكل السباع كيف تكون وأكل الطيور شلون يكون، شلون في فرق نسمة لطيفة شاسع، في فرق كثير، لطافة وغلظة، هاي شلون المراتب. هكذا هذه الأفعال، أجل لكم الله، أكل البقر مثلا وأكل العصافير والطيور تختلف. حتى وقاع الطيور، كلما لطفت في الطيور وقاع الحيوانات الغليظة شلون يكون، الوحشية أو الغلظة اللي تكون في ذلك الفعل، بينما عن اللطافة والضرافة والنزاهة اللي تكون في فعل ذا الطرف الآخر. هذه لماذا؟ سببها مراتب. لذلك الطيور طير يطير، يعني أصلا طبيعة روحانية تختلف. إلا طيور بعضها اللي هو مثل الجارحة بحث آخر فيها حالة أخرى. لذلك مثلا يعبر عن الحمامة، حمامة لماذا؟ لأن مظهر، مظهر السلام، مظهر عدم خساسة ماذا؟ الأرواح النازلة أو الغرائز النازلة. الحمام مثلا بعض الطيور يستحب أكل الطيور، حتى اللحم ما لها أرقى تكون، لاحظ جانب النفساني في لحم الطيور أرقى أشفف شفاف، بخلاف لحوم أخرى، إلى أن تصل حالة إلى لحوم السباع محرمة أصلا. سبحان الله، لحوم الخنزير هذه التي فيها الجانب النفساني غليظ مدلهم، اي اصلا يحرمها الشارع، اي بخلاف لما تتشفف تتنقى اكثر فاكثر. على اي حال، فالانسان اذا ذو عوالم، ذو طبقات، عالم العقل له حالات، سواء حالات نفس العقل او حالات التي يضفيها على ماذا؟ على الروح، حالاته التي يضفيها على النفس، حالاته التي يضفيها على البدن. هذا العقل له فضائل، فضائل هو يتصف بها، وله فضائل يوصف بها، ينعت بها، يملي بها، يوجد فيها الروح، للروح وللنفس وللبدن. غضب عقلي غير غضب حيواني، شهوة عقلية غير شهوة حيوانية، وهلما جرى كذلك في الروح. في البدن كانت حركة بدنية عقلانية في حركة بدنية لا شهوة حيوانية. حتى لاحظ في حركة بدنية من عالم يؤثر فيها عالم الخيال والمثال، في حركة بدنية يؤثر فيها عالم العقل، تختلف عن بعض البعض. الفواحش في أعمال البدن ليست مثال العقل. المحرمات التي حرمها الله عز وجل في أعمال البدن أو أعمال النفس ليست مظهرا من مظاهر العقل، حرمت. في بعض المظاهر مظاهر البدن محللة وليست مظاهر العقل، هذا صحيح، لكن ليست غليظة يعني في عالم العقل أو عالم النفس أو عالم الغرائز أو عالم الروح. لكن إذا غلظت اشتدت في الغلظة احتجبت عن العقل تحرم من قبل الله، بخلاف الأعمال التي لها صلة بعالم العقل. دوما الفضائل والآداب الحسنة لها صلة بعالم العقل، بينما الفواحش حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فاحشة الآن في الأبحاث العلمية يبحثون عن أن الإنسان بحسب الأفكار كيف يؤثر على بدنه، على طاقة بدنه، كيف إذا يأتي بعبادة روحية متزنة يعيد إلى شحنات بدنه شحنات متوازنة. الآن في العلم الطب الحديث هذا إلى ما شاء الله تقارير طبية كثير، ربما كانوا يعني في الاستدلال على نجاسة الكافر أن الآية إنما تتعرض إلى النجاسة المعنوية إنما المشركون نجس، مع أن الآية ظاهرها بالعكس يعني حسب مبنى القدماء من الفقهاء إنما المشركون النجاسة، فهو قطعة من النجاسة، ونجاسة الروح أعظم من نجاسة البدن وهي تملي تفرز نجاسة الروح. الآن أبحاث العلمية في زاوية الحديثة، لا أتكلم عن الأبحاث في زاوية في السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات، أتكلم عن الأبحاث في زاوية الحديثة الآن التي تجاوزت بحث المجهر وبحث التلسكوب إلى ملايين المرات. عوالم اكتشفوها بهذه الفيزياء الحديثة غائبة عن البشر قبل 10 سنوات 5 سنوات. الآن هذه العوالم الفيزيائية الحديثة الآن أثبتوا من خلالها أن خواطر الإنسان، حالات عقل الإنسان كيف تؤثر على نفسه، كيف تؤثر على روحه، كيف تؤثر على نفسه، كيف تؤثر على بدنه، حتى صحة البدن، سقم البدن. ولم يجر أبحاث مفتوحة الآن على قدم وساق أن نستبعد أن نجاسة الروح تؤثر على نجاسة البدن أصلا. هذا طبعا ابن سينا عنده رسالة لطيفة في هذا المجال، بس بيان إجمالي عقلي كان عنده رسالة خاصة في كيف أن الكافر ينجس بدنه فلسفيا، كيف يمكن أن تقرأ هذه؟ يعني بعبارة أخرى أن كفر الروح يؤثر على أن البدن يصير فيه عدوى ميكروبية، سبحان الله، قذارة تصير فيه. الآن أبحاث علمية تبين هذا الشيء، أن الأخلاق الرذيلة تؤثر على مرض البدن، يصير البدن هذا وبائي، نفس البدن هذا نفسه. أبحاث كثيرة الآن موجودة، كيف تستبعد؟ لا تستبعدها بعيد. على كل إذا هناك ترابط عزيز، إذا هذا كله خضنا فيه بالطول والتفصيل، وإن كان ليس إلا نبذة عن حالات العقل وحالات الروح وحالات النفس وحالات البدن، ليس إلا نبذة، بس واحد يطعمها يذوقها كي يجد بوجدانه الفوارق بين هذه العوالم. فطاقة عالم العقل لا توصف، ففعله لا يوصف، أجره وجزاؤه لا يوصف. ربما ذكرت هذا المطلب للأخوان في بحوث سابقة، لا أدري ذكرت أو لم أذكرها أو يتذكرون أو يتذكرون أحد المحققين الكبار من علمائنا عندما عرضت عليه أنه مثلا يقال أن العلامة الحلي رحمة الله عليه أو العلامة المجلسي في البرزخ لم يروا جزاء ما كتبا من كتب، عنده تفسير لطيف يقول لأن ما كتب العلامة الحلي أو المجلسي من باب مثال هذا جزاء ليس برزخي، بل وجزاؤه ليس أخروي، يعني الجنة والجنان، لأن كل هذه جسمانيات، هذا من علوم عقلية، جزاء فوق الجنة. نعم جزاء الجنة أمور بدنية نفسانية في البرزخ ما شابه ذلك، طبعا يؤثر الإيمان فيها، الإيمان والعقل والعلوم والمعلومات العقلية تؤثر على النفس، تؤثر على الروح، تؤثر على البدن، ولكن جزاؤها الأصلي الإيمان إذا عبر في الآيات أن الإيمان جزاؤه الجنة، هذا من باب التبع، هذا جزاء وليس جزاء أصلي، جزاء الأصلي مقعد صدق عند مليك مقتدر، أو جزاء الأصلي رضوان من الله أكبر، رضي الله عنه ورضوا عنه، هذه معاني هي فوق الجنة نور. المقصود على الحال إذن العقل جزاؤه فعله أعظم من الحور العين ومن الولدان المخلدين ومن عين الكافور والعيون الأخرى، قد تفسر بعض العيون عين من تسنيم، يعني على إتحال عيون في العيون العقلية وهلم جرى ذاك من عالم آخر، فمن ثم ما يضمر النبي أعظم، أو ما تكون ولا بلغ جميع العابدين ببدنهم ونفوسهم عبادة العاقل بهاللحاء، والعقل ميزان لما دونه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.